بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى البيت 85 بعد 100. قال رحمه الله: وارفع إذا كررت نفيا وانصبي أو غاير الإعراب فيه تصبي، تقول لا بيع ولا خلال فيه ولا بيع ولا خلال، وإن تشأ فانصبهما جميعا ولا تخف ردا ولا تقريعا. نعم، كيف عندك؟ معلش، البيت عندك وارفع. في بعض النسخ فيها بيت زيادة على هنا. معلش لو ترفع صوتك شيخ. والرفع في الثاني وفتح الأول قد جاز والعكس كذاك فافعلي. نعم، هو على كل حال هو نفس المعنى، يعني كما سيأتي أنه سيذكر فيها 5 أوجه في الإعراب. فهنا يعني ما زلنا نتحدث عن لا النافية للجنس وما يتعلق بها، وقد مر بنا أن لا النافية للجنس أنها يعني أن اسمها يكون مبنيا إذا كان يعني إذا كان مفردا غير مضاف ولا شبيها بالمضاف إلى آخر ما مر ذكره من الشروط، فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، مبنيا على الفتح في محل نصب، و يعني لا واسمها تكون في محل رفع، يعني ما لا واسمها تكون في محل رفع على الابتداء. فلهذا إذا كررت قال إذا كررت الاسم المنفي بلا، كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه المسألة تفيدنا في إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبهها من الجمل. قال: جاز لك في إعرابه 5 أوجه. أحدها أن تنصبهما جميعا بلا تنوين، أن تنصبهما جميعا بلا تنوين، كما قرئ لا بيع فيه ولا خلال بالإيه بالنصب بلا تنوين، وهذا مبني على أن إيه يعني لا اسمها يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، فنعطف عليها لا الثانية ويكون اسمها مثلها أيضا مبنيا على الفتح كما إيه كما بنينا الأول على الفتح. والمرة بنا أن المؤلف يعني قال يجوز أن تقول مبني على الفتح في محل نصب، ويجوز أن تقول منصوب بلا تنوين، منصوب بلا تنوين، هو اختار يعني أن يقول منصوب بلا تنوين، ويمكن أيضا تقول هو مبني على الفتح. قال: والثاني أن تنصب الأول بغير تنوين وتنصب الثانية بتنوين. إذا الأول يكون منصوبا بغير تنوين أو يعني مبنيا على الفتح، والثاني يكون منصوبا بتنوين. قال: كما قال الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. قال: لا نسب اليوم ولا خلة. يجي الشاهد هنا أنه لما عطف الثاني قال ولا خلة، فالأول مبني على الفتح والثاني منصوب إيه منون. يعني أخذنا أول وجه، أول وجه يكون فيه الأول مبنيا على الفتح والثاني يكون مبنيا على الفتح مثله، والوجه الثاني الأول مبني على الفتح والثاني يكون منصوبا منونا. الوجه الثالث قال: والثالث أن تنصب الأول بغير تنوين وترفع الثانية بتنوين. الأول منصوب بغير تنوين أي مبني على الفتح، والثاني مرفوع بالتنوين. كما قال الشاعر: هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. جزاكم الله خير. فهو يقول هي أصلها ولا أب، أصلها إيه؟ لا أم لي ولا أب بالتنوين. قال فأعربه الشاعر على هذا الوجه، الأول يعني مبني على الفتح والثاني مرفوع منون. قال وإنما لم ينون الأب لأجل القافية، يعني هو قال ولا أبو من أجل القافية، لكن في غير الشعر كنت ستقول إيه ولا أب، فالقافية مطلقة فإيه لأجل الإطلاق فيصلها بواو ويقول ولا أبو، لكن في غير الشعر كنت ستقول ولا أب. قال والوجه الرابع، هذا هو إيه نلاحظ، لأن لا واسمها في محل رفع على الابتداء، فجاز هنا عند العطف أن إيه أن يرجع إلى الإعراب الأصلي الذي هو الرفع. قال والوجه الرابع أن ترفعهما جميعا بتنوين، كقول الشاعر وما هجرتك وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا، لا ناقة لي في هذا ولا جمل. البيت مرة أخرى، وما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. فهذه يعني لا ناقة لي ولا جمل، لا ناقة لي ولا جمل، كلاهما إيه مرفوع منون. قال والوجه الخامس أن ترفع الأول وتنونه وتنصب الثاني بغير تنوين، الأول مرفوع منون والثاني منصوب بغير تنوين أي مبني على الفتح، يعني كما قال الشاعر فلا لغو ولا تأثيم فيها، الأولى مرفوعة منونة والثانية مفتوحة بغير تنوين، فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. هذه إيه خمسة أوجه كلها يجوز أن تعرب بها لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى ممكن أن تقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويمكن أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمسة أوجه كلها إيه جاية، وكذلك ما أشبهها، لا بيع فيه ولا خلال، لا خلة ولا شفاعة، وما أشبه ذلك يعني. قال باب التعجب. قال وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي. ها قالوا في إن الحج، أحسنت، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، في قراءة ابن كثير وأبي عمرو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، فقال فلا رفث ولا فسوق، هذه على الوجه الرابع اللي هو رفع ورفع يعني. هذه يعني كأن الجملة بقى جديدة يعني. نعم، طيب. قال وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذ خطى وما أحد سيفه حين سطى. قال التعجب أحد معاني الكلام وله لفظان، يعني أسلوبان للتعجب، ما أفعله وأفعل به. إذا أردت أن تتعجب من شيء إما أن تقول ما أفعله أو تقول أفعل به، يعني تقول مثلا ما أصبر زيدا وأصبر به، إذا أردت أن تتعجب من صبره تقول ما أصبر زيدا أو أصبر بزيد، ما أصبر زيدا وأصبر بزيد، واضح؟ فقال له لفظان، أحدهما ما أفعله كقوله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، فهذا تعجب من إيه؟ من صبرهم. قال والثاني أفعل به كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني تعجب من إيه؟ من حدة سمعهم وقوة بصرهم في إيه؟ في ذلك اليوم، يعني يرون ما لم يكونوا يرونه من قبل ويسمعون ما لم يكونوا يسمعونه من قبل. قال فإذا قلت ما أحسن زيدا، كيف طريقة الإعراب في ما أفعله؟ الأسلوب الأول من أساليب التعجب وهو ما أفعله، كيف نعربه؟ إذا قلت ما أحسن زيدا، قال فما هاهنا اسم بمعنى شيء، ما اسم بمعنى إيه؟ شيء. وأحسن فعل ماض كان أصله حسن، الذي هو فعل لازم غير متعد. إذا قلت حسن زيد، هذا فعل لازم يعني ليس له مفعول، حسن فعل ماض، زيد فاعل ولا يتعدى إلى، لا ينصب مفعولا. فأدخلت عليه همزة النقل حتى صار متعديا. فعندنا إيه؟ الهمزة من معانيها التعدية، إذا دخلت على الفعل اللازم جعلته متعديا لمفعول. فحسن زيد إذا أدخلت عليه أحسن، إذا أدخلت عليه الهمزة فصار أحسن، صار متعديا. ونصب زيدا نصب المفعول به، فأصبح معنى الجملة يعني كأنه إيه؟ شيء أحسن زيدا، يعني شيء هذا مبتدأ، وأحسن فعل ماض وفاعله هو زيدا مفعول، ويعني وكأن إيه؟ زيد شيء هي المبتدأ، وأحسن زيدا إيه؟ كأنه خبره، يعني شيء أحسن زيدا كان هذا ما. قال ولفظة أحسن في التعجب وما يجري مجراها مما هو على وزن أفعل، تكون على صيغة واحدة في المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. قال في فعل التعجب أحسن، وهي أحسن فعل ماض، قال وما يجري مجراها مما يكون على وزن أفعل، فهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والإيه والجمع. تقول ما أحسن زيدا وما أحسن هندا وما أحسن الزيدين وما أحسن الهندين وما أحسن الزيدين وما أحسن الهندات، فهذا إيه في الصيغة الأولى اللي هي ما أفعله. في صيغة أفعل به نفس الشيء أيضا، قال وتقول أحسن بزيد وأحسن بالزيدين وأحسن بالزيدين وأحسن بهند وأحسن بالهندين وأحسن بالهندات، يبقى المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث في كل ذلك. قال وإن تعجبت من الألوان، وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، فابن له فعلا من الثلاث ثم أت بالألوان والأحداث، تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. واضح؟ فيقول قد ذكرنا أن فعل التعجب لا يبنى إلا من الفعل الثلاثي، إما أن يكون على وزن فعل مثل حسن وظرف، أو على وزن فعل مثل علم وسمع، يعني يمكن أن تقول ما أحسن زيدا ما أظرف زيدا من حسن وظرف، أو أحسن بزيد وأظرف بزيد، هذه من الأفعال التي على وزن فعل. ومن الأفعال التي على وزن فعل مثل علم وسمع، فتقول ما أعلم زيدا أعلم بزيد، هنا تعجب من علمه، ما أسمع زيدا أسمع بزيد، تعجب من سمع. أو على وزن فعل مثل ضرب وقتل، تقول ما أضربه أضرب به، يعني تتعجب من ضربه، وما أقتله أقتل به. وأما الأفعال التي تزيد على ثلاثة أحرف مثل دحرج وانطلق، دحرج رباعي وانطلق خماسي، فلا يصاغ منها فعل التعجب، فلا يصاغ منها فعل التعجب. وكذلك لا يصاغ فعل التعجب من الألوان كالبياض والسواد. ما هو التعليل في هذا؟ لماذا لا يصاغ فعل التعجب من الألوان؟ قال لأن أصل بنائها أن تكون على فعل نحو بيض واصفر واسود، أو على إفعال نحو إحمار واصفار. الفرق بين إحمر وحمار أن حمار تفيد الإحمرار تدريجيا، يعني الشيء الذي يحمر شيئا فشيئا بالتدريج، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يحمار أو يصفار في الحديث، يعني لأن البستان يعني يحمر ثماره بالتدريج شيئا فشيئا، يعني تبدأ حمرة خفيفة وتزداد ثمرة وراء ثمرة وكذا. أما يقال احمر يعني انتقل إيه فجأة صار أحمر مرة. فإذا الأفعال والألوان يقول هي أصلها غير ثلاثية، أصلها غير إيه ثلاثية، فلا يتعجب إيه من أفعال الألوان على وزن يعني ما أفعله أفعل به، لا يصاغ من فعل اللون مباشرة، كما لا يصاغ من الرباعي والخماسي مباشرة والسداسي. قال: وحكم العيوب الظاهرة في البدن كحكمها، لأن أكثر أفعالها جاءت زائدة على الثلاثي. قال: كذلك الأفعال الدالة على العيوب لا يصاغ منها فعل التعجب مباشرة، نحو عور وحول. قال لأن الأفعال الدالة على العيوب في البدن يقول إيه عادة تكون غير ثلاثية، فلذلك لا يصاغ منها التعجب مباشرة. وكذلك لم يجز أن يقال ما أبيض الثوب، ولا أن يقال ما أعور زيدا. فإن أردت التعجب من شيء من ذلك، طيب الذي يريد أن يتعجب من بياض الثوب مثلا ماذا يفعل؟ أو يتعجب من فعل رباعي أو فعل دل على لون أو دل على عيب، إذا أراد أن يتعجب ماذا يفعل؟ الجواب يحتاج إلى فعل مساعد، يعني يحتاج إلى فعل مساعد تكون إيه تنطبق عليه الشروط، يكون ثلاثيا تنطبق عليه الشروط، فنصوغ منه فعل التعجب ثم إيه نأتي بما يدل على اللون أو العيب أو الفعل الرباعي كما سيوضح. قال: فإن أردت التعجب من شيء من ذلك بنيت فعل التعجب من فعل ثلاثي يطابق المعنى الذي تقصده من الكثرة أو القلة أو الحسن أو القبح، يعني تقول ما أكثر ما أقل ما أحسن ما أقبح، واحد من هذه الأفعال تكون إيه أفعالا يعني مساعدة كده يؤتى بها أولا ثم تأتي بما يدل على اللون أو العيب أو، ثم أتيت بالاسم المتعجب منه فتقول ما أحسن انطلاق زيد. إذا أردت أن تتعجب أن الفعل انطلق لا تستطيع أن تصوغ يعني صيغة التعجب ما أفعله مباشرة من انطلق، فنحتاج إلى فعل ثلاثي فتقول ما أحسن وبعدين نجيب المصدر نتعجب من إيه من المصدر اللي هو انطلاق، فتقول ما أحسن انطلاق زيد، وما أسرع استخراج بكر، ما أسرع استخراج بكر. هذا عندما يقال لك تعجب من الفعل استخرج فتقول ما أسرع استخراج، ما أحسن استخراج، ما أقل استخراج، ما أكثر استخراج. قال: وما أنقى بياض العاجي، وما أشد سواد القاري، وما أقبح حول بشر، وما أوحش عور خالد. واضح كلها ايه اتى بالمصادر، اتى بمصادر وبعدين صاغ الفعل الذي على وزن افعل صاغه من فعل ثلاثي مستوف للشروط. قال: وافعل الذي للتفضيل يدخل حيث يدخل فعل التعجب ويمتنع حيث يمتنع، يعني من باب ايه الشيء بالشيء يذكر. فقال كذلك ايضا ايه افعل التفضيل يعني ينطبق عليه ما ينطبق على فعل التعجب لأنه على وزن أفعل أيضا، فحيث يجوز أن تستعمل يعني فعل التعجب يجوز أن تأتي باسم تفضيل على وزن أفعل، زيد أكبر من عمرو، زيد أسرع من خالد وهكذا. وفي المواضع التي لا يصح فيها أن تأتي بفعل تعجب على وزن أفعل لا تستطيع أن تأتي بصيغة أفعل التفضيل، فيمتنع حيث يمتنع. قال: فتقول زيد أحسن من عمرو كما تقول ما أحسن زيدا، ويمتنع أن تقول عمرو أعور من زيد، لأنك لا يجوز أن تقول ما أعور زيدا، فبالتالي ليس لك أن تقول زيد أعور عمرو أعور من زيد، كما يمتنع أن تقول ما أعور زيدا. قال: وكذلك يمتنع أن تقول هذا الثوب أبيض من ثوبك، كما لا يقال ما أبيض ثوب زيد. فإذا أردت التفضيل بينهما قلت ثوب زيد أحسن سوادا من ثوب عمرو، وهذا الثوب أنقى بياضا من ثوبك، كما تقول ما أوحش عور زيد وما أنقى بياض الثوب. واضح؟ هذا استطراد، يعني هو بيتكلم عن التعجب، فاستطرد قال إيه أفعل التفضيل ينطبق عليه ما ينطبق على التعجب أيضا، أنه لا يأتي من الأفعال الدالة على الألوان والعيوب، ومن الأفعال الزائدة عن الثلاثة، عن الثلاثية، يعني عن ثلاثة أحرف. قال وقد يأتي في مسائل التعجب ما يصح إذا حمل على وجه ويمتنع إذا حمل على وجه آخر. هذه يعني مثل الألغاز النحوية كذا، يعني يلغز بها، يقول يعني إذا قصدت معنى جاز هذا التعبير وإذا قصدت معنى آخر لم يجوز. كقولك ما أسود زيدا وما أبيض الدجاجة وما أحمر الفرس وما أصفر العبد. هنا يعني إيه؟ هذا لغز، يعني يقال كيف أنت الآن تقول لا يصاغ أفعل التعجب من الألوان، وبعدين الآن يقول يجوز أن تقول ما أسود زيدا وما أبيض الدجاجة وما أحمر الفرس وما أصفر العبد. قال فتصح هذه المسائل إذا أردت بها التعجب من سؤدد زيد، سؤدد زيد من هنا ما أسود من السيادة، يعني أنه سيد، يعني من السؤدد اللي هو السيادة، فتقول إيه ما أسود زيدا، فتتعجب من سيادته، يعني من ساد يسود، مش من الفعل السود اللي هو بمعنى اللون. وما أبيض الدجاجة لا تتعجب من كون لونها أبيض، وإنه تتعجب من كثرة بيضها، من باضت الدجاجة تبيض. فإذا قلت ما أبيض الدجاجة يقول لك هذه تجوز على وجه ولا تجوز على وجه، إذا قصدت من باضت الدجاجة تتعجب من كثرة بيضها يجوز، أما إذا قصدت اللون فلا يجوز أن تتعجب من اللون بما أبيض. قال ومن كثرة بيض الدجاجة. طيب ما أحمر الفرس؟ قال ومن حمر الفرس، والحمر أن يبشم من كثرة الأكل، أن يبشم من كثرة الأكل، البشم يعني كأنه يعني يقطع عنه النفس، يعني من كثرة أكله ونحوه. فإذا قلت ما أحمر الفرس، فيبقى هنا الحمر ليس مقصود اللون الأحمر، وإنما من إيه، من البشم يعني. قال وإن أردت بقولك ما أصفر العبد التعجب من صفيره، يعني يصفر إيه، يحدث صوت الصفير، يعني مش من الصفرة اللون. نعم. قال وتمتنع هذه المسائل إذا أردت التعجب من الألوان التي هي السواد والبياض والحمرة والصفرة. فإذا أردت التعجب مما مضى من حسن زيد أدخلت كان على فعل التعجب. إذا أردت التعجب مما مضى من حسن زيد، يعني تتعجب من حسن زيد ليس الحسن الحالي، أن هذه مسألة أخرى. يقول إذا أردت أن تتعجب من حسن زيد فيما مضى، يعني هو زيد الآن لم يعد حسنا، يعني تغيرت هيئته ولم يعد حسنا، لكنه سابقا كان حسنا، فأنت تريد أن تتعجب من حسنه السابق فيما مضى، كيف تقول؟ قال إذا أردت أن تتعجب مما مضى من حسن زيد أدخلت كان على فعل التعجب، فقلت ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا. الفرق بين ما أحسن زيدا وما كان أحسن زيدا، ما أحسن زيدا يعني الآن هو حسن وأنت تتعجب من حسنه، ما كان أحسن زيدا يعني تتعجب من حسنه فيما مضى. فإن أخرت لفظة كان عن فعل التعجب وجب أن تلفظ بما قبلها، فتقول ما أحسن ما كان زيدا. يبقى عندك إيه طريقتين، إما أن تقول ما كان أحسن زيدا فتأتي بما وبعدين كان وبعدين أحسن، أو تقول ما أحسن، لو جبت أحسن قبل كان يلزم أن تكرر ما مرة أخرى. إذا كان جت قبل أحسن يبقى عندنا ما مرة واحدة، ما كان أحسن، أما إذا جبت كان بعد أحسن يبقى لابد إيه أن تكرر ما، تقول ما أحسن ما كان زيدا. طيب انتهينا من هذا. يقول وإن أردت الاستفهام عن حسن زيد، إذا أردت الاستفهام عن حسن زيد قلت ما أحسن زيد، ما أحسن زيد. وورد أن هذا يعني كان سببا في نشأة علم النحو، عندما إيه أرادت يعني بنت إيه أن تتعجب من حسن السماء، فقالت ما أحسن السماء، مش عارف كان مين الإمام واحد يمكن، فقال نجومها وكواكبها، قالت ما أردت هذا وإنما أردت إيه، هو فهم ما أحسن السماء فهمها على أنها استفهام يعني، فقال نجومها وكواكبها أحسن، فقالت ما أردت هذا ولكن إيه أردت التعجب، فقال إذا أردت التعجب فقولي ما أحسن السماء مش السماء، فنقول ما أحسن السماء يجي هذا استفهام، إذا أردت التعجب تقول ما أحسن السماء، فإذا قلت ما أحسن زيد هذا ليس تعجبا ولكنه إيه استفهام، فتضم النون من أحسن وتجر زيد بالإضافة، وتكون ما ها هنا اسم استفهام، وتقدير الكلام أي شيء من زيد أحسن، أخلقه أم خلقه أم لفظه أم ثوبه، يبقى هذا استفهام يريد منك أن تجيب، يقول ما أحسن زيد فتقول ثوبه يعني أحسن شيء فيه ثوبه، أو يقول ما أحسن زيد فتقول خلقه أو خلقه أو لفظه، واحد منها. قال ويطرد ذلك في جميع ألفاظ أفعل إلا في قولك ما أعلم زيدا، قال كل يعني ما يجوز منه التعجب من أفعل إذا ضممته وكسرت ما بعده صار استفهاما، قال إلا من الفعل ما أعلم، هذا يصح منه التعجب ولكن لا يصح منه الاستفهام. قال يمتنع الاستفهام فيه لأن العلم لا يتجزأ، فلا يكون بعض زيد أعلم من بعض كما يتجزأ الحسن فيه فيكون بعضه أحسن من بعض، قال لا يصح أن تقول ما أعلم زيد لأنه إيه ليس جزء من زيد يكون أعلم من جزء آخر، يعني لا يمكن أن تكون يده أعلم من رجله ولا رأسه أعلم، فلا يصح أن تستفهم منه. قال فإن رددت الفعل إلى نفسك، طيب لو إنسان إيه يريد أن يتعجب من حسن نفسه أو يسأل عن أحسن شيء في نفسه فماذا يفعل؟ قال قلت في الاستفهام ما أحسني، وفي التعجب ما أحسنني، يفرقون بينهما، في الاستفهام تقول ما أحسني يبقى هذا استفهام فيقال له إيه ثوبك، لكن إذا أراد أن يتعجب فيقول ما أحسنني يبقى يتعجب من حسن نفسه، يقول جمام مبتدأ بمعنى شيء وأحسن فعل ماض، والنون للوقاية والياء إيه مفعول به. نعم. قال وعلى هذا فقس. اليوم استسمحكم يعني من يعني الدرس مختصر شوية إن شاء الله عشان عندي سفر يعني غدا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، الله يحفظكم. لو سريع معلش ان شاء الله. قل وقد ذكرنا ان فعل التعجب لا يبنى الا من الفعل الثلاثي، المقصود بالثلاثي هو الجر ولا ثلاثة أحرف؟ لا لا ثلاثة أحرف يعني، هو كان أصله ثلاثة أحرف. نعم. الجذور يعني. هو قال لك إما على وزن فعلة أو فعيلة أو فعلة. نعم. نعم. يكون أصله صيغة ثانية. أفعل به مثل أكرم بزيد تتعجب من كرمه من فعل مثلا كرومة تقول ان شاء الله ممكن المره القادمه باذن الله تعالى، الله يحفظكم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.